الموحدون عندما ينظرون إلى هذه الليالي الثلاث، فعندهم ليلة التاسع عشر ليلة التوحيد الأفعالي، 21 ليلة التوحيد الصفاتي، 23 ليلة توحيد الذات، توحيد الذاتي. طبعا كل هذا له الشرح وله تعليق، لكن لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. في الروايات هذه الثلاث الليال إنما تعبر عن ليلة التقدير، ليلة التاسع عشر، وليلة الإبرام هذه الليلة 21، وليلة التنفيذ والحكم والقضاء ليلة 23. هذه موجودة في الروايات كما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فعندنا ليالي ثلاث قدرية، إلا أنه الليلة القدر هي واحدة في شهر رمضان طيلة السنة، ليلة واحدة خير من ألف شهر، ولكن هذه الليلة لنفاستها وعظمتها كالاسم الأعظم الذي أخفي بين أسماء الله، الله أخفى هذه الليلة بين الليالي. وإن كان يظهر من بعض الروايات ليلة الجهني ليلة 23 والتأكيد على تلك الليلة، إلا أنه هذه الليالي يستحب إحياؤها، فيها أعمال مستحبة، أذكار مستحبة، أوردة، أدعية، ومنها رفع القرآن والتوسل بالله وبمحمد وآل محمد. فهذه الليلة ليلة عظيمة عند الله. في ليلة التاسع عشر ذكرت أنه الإنسان يعيش بعواطفه وأحاسيسه، يعيش بعقله وبروحه، يعيش بنفسه وبجسده، عند بعد جسدي وعند بعد روحي. الروح فيها عواطف، فيها أحاسيس، وهذه العواطف والأحاسيس وكذلك القضايا التي تتعلق بالعقل كالمعتقدات والتي تتعلق بالروح كالأخلاق فيها متضادات. في الأخلاق رذائل فضائل، في العقائد صحيحة سقيمة، في العواطف منها عندنا عاطفة البغض والعداء، إحساس بغض وعداء، خجل ووقاحة، أنه واحد خجول واحد وكيح، هذه تابعة للإحساس. منهم من يكون عنده إحساس الخجل يحمر سرعان ما يحمر، ومنهم من تجده جريء ووكيح يقدم ولا يبالي. فهذه مربوطة بإحساسات الإنسان. فمنها من العواطف من الأحاسيس أنه عندنا صداقة وعندنا عداوة. في حياتنا كل واحد عنده صديق عنده عدو، أنه كل البشرية أصدقاء هذا غير معقول، كل البشرية أعداء هذا غير معقول، أقربائي كلهم أعدائي غير معقول، كلهم مثلا أصدقائي لم يكن عندي اختلاف ولا واحد منهم، هذا شذ وندر، نادر ما يتفق. غالبا مسألة العداء، مسألة البغض والمحبة موجودة فيما بيننا، مرافقة للإنسان، كل واحد من عندنا عنده صديق وعنده عدو، هذا شيء لا ينكر. أردنا أن نعرف أعدى عدونا من هو، القرآن عرف لنا كما تعرفنا عليه في ليلة التاسع عشر، أعدى عدونا من الخارج الشيطان، الشيطان أعدى عدونا، إذا تغلبنا عليه تغلبنا على كل أعدائنا. وأساس العداوة بين الناس إنما يلقي بينكم الشيطان العداوة والبغضاء، أساسا من الشيطان، فمن يتغلب على الشيطان تغلب على عدوه كما ورد في الأحاديث الشريفة. فعرفنا العدو الأول، ثم هناك عندنا عدو ثاني. الليلة أريد أن أعرف هذا العدو الثاني، عدو الثاني من هو؟ العدو الذي يرافقني كإبليس لعنة الله عليه وجنوده وحزبه وأعوانه تلامذتي كانوا معي يروني ولا أراهم، يوسوس في صدور الناس 24 ساعة معي في خلوتي في جلوتي، وين ما أروح قرين يمشي معي، ينام ويأكل معي، حتى حين المقاربة الجنسية تجد الشيطان إلى دور. إذا لم يذكر الإنسان ربه في تلك الساعة فإن الشيطان يشاركه في الأولاد كما ورد في الأحاديث، يعني في كل الحالات حتى بغرفة النوم الشيطان وياي، غرفة نومي لكن الشيطان معي. لذا أشوف حتى في الخلوات في بيت الحمام مثلا في الحمامات تجد الشيطان معي، يوسوس يوقع الإنسان في الذنب، بالخصوص الشباب. الشباب إذا قدر الشاب يحارب الشيطان يكون ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله. والعدو الثاني هو النفس الأمارة بالسوء، هذا أعدى عدوك. في الحديث الشريف ورد عن رسول الله أنه أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، بين جنبي الأيمن والأيسر، هاي النفس الإنسانية اللي تأمر الإنسان بالسوء. تعلمون أنه الله سبحانه وتعالى في كتابه عرف لنا النفس الإنسانية بحث مفصل، محاضرات يحتاج عديدة، إلا أنه إجمالا أولا النفس مجردة في حقيقتها، وهذا أمر ثابت لا سيما في مدرسة أهل البيت، القرآن الكريم وكذلك الأحاديث الشريفة تنص على تجرد النفس، يعني هذا الجسم مادي مو مجرد، أما روحي ونفسي إنما هي مجردة، أمر مجرد يعني ما بي مادة، لم يكن ماديا. المادة يعني جسم، المادة يعني هيولة وصورة، المادة يعني هذا اللي يأخذ حيز في الوجود، هذا اللي إله طول وعرض وعمق يسمى مادة يسمى جسم. الروح الإنسانية ليست مادة وليست جسما، جسمانيا لأنها تكون مدبرة في شؤون جسد الإنسان فتكون جسمانية، أما ليس بجسم. قبل أن تكون جسمانية يعني قبل أن يأتي الروح في جسدي هي مجردة، ثم بعدما يموت الإنسان ويكون ترابا في قبره الروح تبقى روحانية، تبقى أبدية، الروح خالدة. لذا الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أجسادهم في التراب ولكن أرواحهم أين؟ عند الله يرزقون، فرحين مستبشرين بما أتاهم الله من فضله. فلذا النفس الإنسانية مجردة، هذه أولا. وثانيا النفس لها مراتب، أول مرتبة في القرآن يسموها النفس الملهمة، هذني اصطلاحات يتعرف عليها الشباب جيد حتى يتثقف بثقافة أهل البيت بثقافة القرآن الكريم. أول نفس النفس الملهمة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يسموها النفس الملهمة. كل واحد يعرف الزين ويعرف الشين، يعرف الخير ويعرف الشر، كل واحد منذ طفولته يعرف الكذب قبيح والصدق حسن، لأن الله سبحانه وتعالى ألهم هذه النفس الإنسانية فجورها وتقواها. يعرف الفجور ما هو، العمل غير الصالح ما هو، والعمل الطالح ما هو، والعمل الصالح ما هو، كل شيء يعرف. بعدين أكو نفس ثانية، نفس الأمارة، هاي خطرة، نفس الأمارة عدوة الإنسان. هسه ربما الشاب يسأل سيدنا شنو هالحكمة أنه الله سبحانه وتعالى مورطنا بهذه النفس الأمارة. أمارة صيغة مبالغة، يعني تأمر تأمر تأمر تأمر بالسوء والفحشاء والمنكر، ما ظهر منها وما بطن، كل المنكرات يريد أن يفجر أمامه، دائما الإنسان يريد أن يفجر يشق أمامه، كل الذنوب يريد يرتكبها الإنسان باعتبار هذه النفس الأمارة بالسوء، يحاول أن يرتكب كل الذنوب على الإطلاق. لو يطيح بيدها، لو يطيح بيده أنه يفعل كل المنكرات وكل القبائح. النفس الإنسانية هكذا، تأمره بالسوء، لكن كيف تأمره هذا ما سيتضح إن شاء الله خلال المحاضرة. فهذه النفس الأمارة بالسوء هي أعدى عدوك، وأربعة وعشرين ساعة وياك، وفي الخلوات وفي الجلوات، ودورها دور الشيطان. فهذول اثنين عدو، واحد خارج من جسدي، واحد داخل جسدي، واثنيناتهم عندهم قوة وعندهم أصحاب وعندهم أنصار وجنود وحزب وآليات حربية وأشكال وألوان حبائل وأسلحة إلى ما شاء الله عندهم. هذول كلهم متحدين متآمرين، الشيطان وجماعته والنفس وجنودها كلهم متآمرين على أنا المسكين، أنه شنو يجعلوني منهم، بس أنا اعبدني. الشيطان شو يقول؟ يقول اعبدني. النفس شو تقول؟ تقول اعبدني اعبدني، اسمع عشايتي. في ذلك السنين يعني يردون من عندنا ونسمع عشايتهم. الله هم شي يقول؟ يقول لا اسمع عشايتي. فإحنا واقعين الآن بين من؟ بين رب العالمين جل جلاله، يقول اسمع عشايتي أنا اعبدني لا تشرك بي، وبين هذا الشيطان والنفس نيناتهم مشاودين علي ويقولون شنو؟ يقول لك خوف رب العالمين تعالوا يانا، احنا ونسى احسن ونسى. اغاني تريد نجيب لك ام كلثوم عبد الحليم حافظ، شو تريد؟ احنا بخدمتك بس تعالوا يانا. شيطان يقول تعالوا يانا، شو تريد؟ ونسى عدنا، ما ادري، تنسى الدنيا والاخره، تشرب الخمر تنسى الدنيا والاخره، مخدرات، شو تريد؟ احنا بخدمتك بس تعال وياي. زين الله هم يقول لك لا، لا تروح ويا جماعه، تعال وياي. زين اقول له الهي اجي وياك شو اسوي؟ يقول صلي صوم اعبد وروح للحاج واتعى واترك المفطرات ولا تكذب ولا تستغيب ولا ولا ولا. هذا رب العالمين كلها نهي أمر، والشيطان يعطيك شنو؟ فسحة مجال، يقول لك إباحة، شو تريد تسوي؟ تريد تفعل كل الذنوب براحتك براحتك، أنا ما عندي مانع بس تعال وياي. فإحنا لسه واقعين بين عدوين، ودول العدو هم إلى السلطة وإلى يعني قدرة، ورئيس وزراء بي ورئيس جمهورية بي، ودولة كاملة، دولة الشيطان دولة كاملة، دولة النفس هم دولة كاملة. هذا اللي أقوله ترى بالأحاديث موجودة، ها عدة وزراء وعدة كادر وعدة حزب وكلها، كتاب عدي الشيطان على ضوء القرآن، ذاكر هالتفصيل من خلال الآيات والروايات. الشوفة دولة، ودولة رب العالمين. الشيطان شو يقول؟ يقول أنا أجيب لك أمريكا وأوروبا، مناظر جميلة خلابة، تريد بنات إلى ما شاء الله، عرات على البحر تونس براحتك. رب العالمين شو يقول؟ يقول تعال للحج، فد مكان حار شديد وكلها جبال وما أدري، فد وضع وأعمال صعبة وثقيلة، ولازم تروح إلى عرفات وتروح إلى منى وثلاث أيام بمنى وترمي الشيطان، وفد هوسة فد بهذلة. ذولا رايحين مكة شايفيها واقعا من حيث الأمر الظاهر يتبهدل الإنسان، يتبهدل، لكن خب يستلذ، وهاي البهدلة يستلذ سبحان الله. فشوف وين ما أكو، وين ما أكو مثلا أفرض صعوبة وأذى وألم، رب العالمين يقول هاي مالاتي. وين ما أكو ونسى وراحة وكيف، الشيطان يقول هاي مالاتي. أكو واحدة بقرايبنا كانت تقول على أنه أني شنو أروح للجنة، وين ما أكو واحد أبو قمل وأبو ما أدري وصاخ وبعثر ما أدري إيش، كلهم رايحين للجنة، ذول الفقراء وال ذول اللي قلت المعروف واقعين من القطار رايحين للجنة، لأن الجنة دار البلهاء دار الفقراء. لكن النار وين ما أكو شوف ثري ناك موجود، وين ما أكو أبو فلوس قاعد جهنم، وين ما أكو مطرب أو مطرب ناك يونسوك على أحزن حال. إيشين أنا عايف هذول اللي يونسونا وما شابه ذلك كما كانوا يونسونا في الدنيا، ورايح على دول الفقراء والمساكين، الأخندية وإمام جماعة وصلي واعبد ربك وتعال ما أدري ليلة القدر وشيل القرآن على رأسك، شنو هالهوسة؟ النفس وما أدراك بالنفس، نفس خطرة، عدوة الإنسان. أقرأ لك الروايات، كلامكم نور في هذا الباب، حتى نعرف كيف أن هذه النفس عدوتنا وكيف نحاربها. نتعلم في هذه الليلة، ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمون أفضل الأعمال في ليلة القدر طلب العلم، أفضل الأعمال في ليلة القدر طلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهو علم الأنفس. علم الأنفس فريضة على كل مسلم ومسلمة، تعرف نفسك، لأنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف عدوه وحارب عدوه، هذه النفس يحاربها ويجاهدها بالجهاد الأكبر كما سأذكر. هذا الذي فريضة على كل مسلم ومسلمة، علم الأنفس. فيجب أن يكون نفس المؤمن على كل حال في شكر أو عذر، إلى آخر الرواية. الرسول الأعظم بعث سرية إلى الجهاد. سرية يعني الجماعة الذين يذهبون إلى الجهاد ولم يكن معهم الرسول الأعظم. الغزوة معهم الرسول، والرسول كان عنده 83 غزوة وسرية في حياته. خلال 23 سنة أيام البعثة وسنين البعثة كان عنده 83 غزوة وسرية. السرية أنه يذهبون جماعة للجهاد لكن ليس معهم الرسول الأعظم. فلما ذهب السرية ورجعت، قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله، الجماعة تعجبوا، احنا سيوف ضربنا ورماح وسهام وأبداننا مدميات وتحملنا هذه المشاق والمصاعب، استوى هذا الجهاد الأصغر، هذا الجهاد اللي يكون إيش صغير، أصغر عندنا صغير وأصغر، الأصغر يكون أصغر من الصغير، هذا الجهاد الأصغر، فما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله الذي بقي علينا؟ قال فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. ثم قال أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. جهاد النفس، عدوك التي بين جنبيه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الرسول العظيم يقول إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، أشجع الناس من غلب هواه. كانوا فيهم شباب عصر الرسول، اثنين شباب يشيلون حجارة كبيرة، مر عليهم الرسول قال هاي جدسهم شباب، قالوا يا رسول الله احنا نريد نشوف ياهو الأقوى، ياهو القوة أكثر، رفع أثقال، هاي اللي الآن موجود رفع الأثقال، واحدة من الألعاب الرياضية، رفع الثقل، نشوف ياهو اللي أثقل يشيل وأقوى من غيره. قال رسول الله أشجع الناس، أقوى الناس من غلب هواه. راد صحح المسير للشباب أنه لا تفكر جسمك قوي، فكر روحك قوية، اتغلب على هاي النفس الأمارة بالسوء، هاي اللي هي الليلة تخجلك قدام الله سبحانه وتعالى، تريد تدخل تخجل، لكن لا تخجل. الله سبحانه وتعالى يحب العابد ويحب الشاب الذي يتوب ويستغفر ويبكي لذنوبه. الأمير عليه الصلاة والسلام قال النفس الأمارة المسولة مثل الشيطان، الشيطان شلون يسول؟ يسول لجماعته، كذلك النفس تسول، نفس العملية، نفس البرنامج، نفس المخطط. لذا قال النفس الأمارة المسولة تتملق تملق المنافق. شلون تيجي النفس؟ تريد تجر الشاب إلى المعصية، ما تقول له رأسا تعال سوي هذا الذنب، أبدا. النفس ذكية مثل الشيطان، الناس ذو الأذكياء ذو السياسيين يعرفون شلون يدخلون في رأي الشعب ورأي الأمة، لذا يعرف هذا شلون راح ينفذ. النفس أول ما تيجي شعارات، تصيب شعارات لافتات، تتملق لك كتملق المنافق، تتملق لك النفس أول ما تيجي تتملق، تتملق تملق المنافق وتتصنع بشيمة الصديق، تراويها نفسها أنه صديقك صديقتك، تريد تونسك، تريد تزيل عنك الهم والغم، فترتاح لها تطمئن لها، فتستعمل تصنع بشيمة الصديق الموافق حتى إذا خدعت، خدعت الشاب وتمكنت، تمكنت منه ركبت عليه، تمطل شاب والشابة ماكو فرق حكي للرجال والنساء، خدعت وتمكنت تسلطت تسلط العدو وتحكمت تحكم العتو فأوردت موارد السوء. تسلط مثل العتوي، تسلط جريدي العتوي لما يأخذ الجريدي أول يلعبها يركضها يركضها يركضها وإلى أن يغفلها، لما تغفل يتسلط عليها. فالنفس هكذا تسلط على الإنسان، تسلط على الإنسان هسه وين الجرة؟ الجرة إلى السوء. وين ما أكو منكرات يأتي بتلك المنكرات والعياذ بالله. إن النفس الأمارة بالسوء فمن ائتمنها خانته. لا تأمن بنفسك، ترى بس تأمن بنفسك تأمن بنفسك تخونك، هذه خوانة خائنة، خائنة النفس خائنة تخونك، لا تعتمد عليها. وإن استنام إليها أهلكته، شوية ترتاح بنفسك تهلكك. ومن رضي عنها أوردته شر المورد. إنها كل الروايات دا أقراها، إن هذه النفس لأمارة بالسوء فمن أهملها جمحت به إلى المآثم. بس تهملها مثل الفرس الراكب، إذا ما تلزم الرشمة في يديك والزمام الفرس يأخذك، النفس تأخذك تركض. جمحت الجموح جمحت به إلى المآثم. إن نفسك لخدوع إن تثق يقتدك الشيطان إلى ارتكاب المحارم. هنو بيجي الشيطان، النفس تخدعك وتقدمك إلمن للشيطان، تقول استلم أنا هذا طبختيالك، هذا الشاب أنا طبختيالك هسه استلم، فيستلم الشيطان. ترى هذه كلها جايرة بحياتنا، ما يقدر واحد شاب يقول أنا ما عندي شيطان وما عندي نفس، أبدا مستحيل. كل حتى رسول الله قال عندي شيطان، لكن شيطان أسلم على يدي، الكل عدا شياطين لأغوينهم أجمعين. والنفس كذلك. قال أمير المؤمنين وقد مر بقتل الخوارج يوم النهروان. خوارج، خوارج دون كانوا يعني يعتبرون ذولا من الطبقة المتدينة الملتزمة، لأنه جباههم من أثر السجود سوداء، تسبيح 24 ساعة بيجي يبكي لما يقرأ القرآن، لما يصلي يرجف بالصلاة. خوارج هالشكل كانوا، مو ناس عاديين، لكن حاربوا أمير المؤمنين. ما عندهم بصيرة، ما عندهم بصيرة بإمام زمانهم، لم يعرفوا إمام زمانهم، ماتوا ميتة الجاهلية والكفر والضلال. لذا مر على قتل الخوارج يوم النهروان قال بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. طلع طيح الله حظكم، هذا معناته بؤسا لكم، هذا باللغة الدارجة الشعبية طيح الله حظكم، هذا قشمركم. قيل يا أمير المؤمنين من غرهم يا أمير المؤمنين؟ فقال الشيطان المضل والأنفس الأمارة بالسوء. واحد من الخارج واحد من الداخل، الشيطان الذي يضل والأنفس الأمارة بالسوء. غرتهم بالأماني وفسحت لهم بالمعاصي ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار. ذول الخوارج هالشكل، أنه الدولة دولتكم، الدين دينكم، أنتوا أصحاب الدين. الشيطان يقول أنت أصحاب الدين، يضرب الدين بالدين، يضرب المذهب بالمذهب، فيقول له أنت أصحاب الدين. لذا يتصور أنه هو ولا غير، يقول لك المرجعية شنو، فلان شنو فلان شنو، بس احنا المتدينين، احنا اللي غيرنا أكو ماكو. هذا شيطان، هذا شيطان. من كتاب أمير المؤمنين للأشتر لما ولاه مصر أمره بتقوى الله وإزار طاعة الله، ثم أمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعجها عند الجمحات. يكسر نفسه، يحارب نفسه، منازعة النفس إلى شهواتها ومآربها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحمه، إلا ما رحم الله. ومن كتابه إلى معاوية إن نفسك قد أولجتك شرا. يا معاوية هي النفس اللي عندك، نفس معاوية، أولجتك شرا وأحكمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. صار مسلك وعر، ما تعرف طريقك الصحيح. ليش؟ إنه نفسك تغلبت عليك. قال إذا فرغت من صلاتك فقل اللهم أسألك أن تعصمني من معاصيك ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا، طرفة عين لا تكني إلى نفسي، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ما أحييتني لا أقل من ذلك ولا أكثر، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمت يا أرحم الراحمين. هذه النفس لا بد من مجاهدتها. قال أمير المؤمنين: أملكوا أنفسكم بدوام جهادها، صلاح النفس مجاهدة الهوى، لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك. إذا صعبت عليك نفسك فاصعب لها، إذا شوف النفس تريد تتغلب اتهم تغلب، هذه حرب، حرب بينك وبين نفسك. سبحان الله، اللي يتغلب على نفسه يتغلب على عدوه بالخارج، على خصمه يتغلب في الخارج، اللي يتغلب على هواه. طبعا يا شباب خلي أبين هاي النقطة، احنا عندنا مخالفة النفس إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلتنا احنا، احنا مرحلتنا شنو؟ لما اريد اخالف نفسي، هسه تقول لي يا سيد اريد اخالف نفسي شو اسوي؟ اتيان الواجبات وترك المحرمات، بس اكثر من هذا ما اريد. من عندنا شيردون احنا عامة الناس، اتيان الواجبات ترك المحرمات. قيل لرجل من اولياء الله ان فلان العارف يمشي على الماء، واصل الى مرحلة في العرفان والتقوى انه يمشي على الماء. اكو عندنا من يمشي على الماء، هذا العارف ماذا قال له هذا الولي؟ قال هذا مو شيء، هذا مو درجة، مو مهم. قالوا كيف وهو يمشي على الماء؟ قال فإن الضفادع تمشي على الماء، الضفدع عم تمشي على الماء، هذا مو شيء مهم. قالوا له فلان عارف يمشي في الهواء، قال هذا أيضا لا شيء. كيف؟ قال فإن الذبابة تمشي في الهواء، ذبابة تمشي تطير بالهواء، تمشي بالهواء. قالوا له فلان عنده طي الأرض، قال لا شيء، هذا ما يدل على كرامته وعلى تقربه من الله، عنده طي الأرض وليكن. العفاريت هم عندهم طي الأرض، العفريت قال أنا أتيك بها، عرش بلقيس أنا أجيبها لك قبل أن تقوم من مجلسك، ليش يجيبها طي الأرض؟ عفريت جن، الجن عندهم طي الأرض، هذا مو شيء مهم. قالوا له إذن ما المهم؟ قال المهم من أراد أن يكون سلمان زمانه أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ولا يؤذي الناس. هاي ثلاثة، خلي يصير عنده عدالة اجتماعية لا يؤذي، ويجيب الواجبات ويترك المحرمات، هو ولي من أولياء الله، هذا سلمان زمانه، ما يحتاج أنه يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو أنه عند طي الأرض وما شابه ذلك. هاي الكرامات اللي الآن موجودة بعض الظواهر مع الأسف، هذا اللي ما يدل على أنه خوش آدمي. خذوا ذهنكم ينقلون عن فلان عنده إيش كرامة، فلان عنده، صحيح الله سبحانه وتعالى يعطي كرامات، لكن هذا ليس الدليل على أنه خوش آدمي. إن المرتابين هم عندهم هيك كرامات، مو كرامة لكن عندهم هيك خوارق عادة. المرتاض الهندي يقول لك للقطار قف، يقف القطار وبسرعة تدي يمشي، هاي موجودة في إحدى المجلة، على أنه قال القطار قف وقف القطار. قال أنا ارتضيت مدة عمر، أنا الآن صار 30-40 سنة أروض نفسي على أنه أقول للقطار قف يقف القطار، فبعد 40 سنة أخذ نتيجته، يأخذ النتيجة شيء طبيعي. إذا الإمام الصادق قال له سيدي أكو واحد يخبر ما يكون في يدك، قال جيبوا لي اشوفه، جابوا عند الامام. الامام اخذ اول اموال، اخبر انه ايش قد الفلوس اللي بيديك، ثم بعد ذلك الامام اخذ شيء بيده، هذا كل ما شاف عاين ما عرف. قال له شنو بيدي؟ قال له سيدي فالشيء اللي لا هو من الارض ولا هو من السماء. قال صدقت، إنها تربة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فهي من الجنة. لأنه روضة من رياض الجنة، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة في المدينة المنورة، كذلك طوس روضة من رياض الجنة، وكذلك كربلاء روضة من رياض الجنة. قال صدق. ثم قال له كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ هذا علم خاص. قال سيدي كلما أرادت نفسي أنا خالفتها، أنا خالفتها. قال زين أسألك سؤال، نفسك تريد الإسلام أو لا تريد؟ قال لا ما تريد نفسي، أنا تكون مسلم، أنا كافر. قال إذا لابد أن تخالفه؟ قال صح صدقت. فأسلم على يد الإمام الصادق لأنه يخالف نفسه، أسلم. ثم الإمام أخذ فلوس بيده، قال الآن ماذا بيدي؟ عاين قال السيد كل شيء ما أشوف، راحت مني دي. اتعجب، قال السيد لما كنت كافر أعلم بذن القضايا الجزئيات، الآن شو راح العلم مني؟ عميت عن هذا العلم. قال لم تعمه، قبل لما كنت خالف نفسك الله يعطيك الأجر في هذه الدنيا فأعطاك مثل هذا العلم، ولكن الآن عندما تخالف نفسك الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر يوم القيامة. فالآن خالف نفسك أجرك يوم القيامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، علم الأنفس، مجاهدة النفس. لذا المطلوب من عندنا احنا في مجاهدة النفس هو هذا، اتيان واجبات ترك المحرمات. طبعا اذا شوية صار من الخواص، لانه تقوى ثلاث، تقوى العام، تقوى الخاص، تقوى الخاص الخاص. اذا صار من الخواص يترك المكروهات ايضا، المحرمات خوش ما يجيبها، لا المكروهات يتركها. اذا شوية صعد فوق وصار من اولياء الله وصار من خواص الخواص يترك الحلال فضلا عن الشبهات، حتى الحلال يترك. أمير المؤمنين روحي فداه جابوا له حلوى لم يأكل منها، قالوا يا أمير المؤمنين، هذا يدل على أنه في أيام خلافته، قالوا يا أمير المؤمنين تحرمها هاي الحلوى تحرمها؟ قال لا، لكن نفسي اشتهت لهاي الحلوى فما أريد أعطي هاي النفس مشتهياتها، حلال احنا حلال نأكل. أما أولياء الله ما يعملون بمشتهى نفسهم أبدا، قال نفسي اجتهد لكن ما أريد أطيها. ثم تلا هذه الآية أنه لقد أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، عدتم حياة الدنيا سونستوا، هسه جايين من عدة تريدون جنة على أساس؟ لذا مثل هؤلاء الأولياء يتركون الحلال فضلا عن الشبهات وعن المكروهات وعن المحرمات. عندي قصص وشواهد كثيرة ماكو مجال، وإلا كان سولفتكم قضايا حلوة. سيد الإمام رحمة الله عليه في يوم في النجف، أيام اللي كان في النجف، في يوم دي أكل رقي، رقي بالصيف دي أكل رقي، واحد دخل عليه من تلامذته قعد سلم قعد، الإمام ما سوى له تعارف أنه تفضل يا أبا شاركنا بأكل الرقي، ما سوى له تعارف. يقول أنا صار في نفسي شيء أنه الإمام شو ما سوى تعارف، فيقول الإمام أدار بوجه عليه قال لي تعال تعال ذوقه بس هاي ذوقه الرقي. فيقول ذقت شفت رقي مالح مالح رقي مالح. قلت له سيدنا اشو رقي مالح؟ قال بلي انا اليوم اشتهت نفسي هالرقية اشتهتها، ففكرت انه ما ارد اكل بشهوه، لانه المرجع مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه، نفسي اشتهت ما ارد اكلها، لذا درت عليها ملح بدا اكل. طبعا احنا ما نسويها، انت لا تسوي شباب، هذا لما اولياء الله احنا اذا فعلا نريد من عندنا المطلوب من عده وعدك هو انه اتيان الواجبات في خلس وحرام، ما يريد انه تاكل رقي بملح وتشبه وعلى انه اصبحت من اولياء، هذا شيطان. انت اذا صدق، اذا انا صدق واقعا في هذه الليله تائب الى الله انه من ساصمم هاي النفس الاماره بالسوء احاربها، واذا تريد توديني الى معصيه صار مكان غيبه، والغيبة حلوة، الغيبة حامض حلو بالحلق، هم حامض هم حلو، فهذا حامض حلو يشوف يصير عندك لعاب، يصير عندي لعاب مال غيبة أريد أستغيب، فأنا أقول لا لا لا هاي غيبة حرام ما أستغيب. كذب لا، خيانة يشوف امرأة، يا شباب يشوف امرأة مثلا وجهها طالع، هي مو محجبة وجهها طالع، والشيطان يقول انظر إليها النظرة الأولى مالتك، إذا وقع نظرك رأسا دير وجهك قول أستغفر الله، لكن النظرة الثانية ترى للشيطان، النظرة الثانية النفس الأمارة بالسوء، هذا سهم من سهم الشيطان، هذه خطوة من خطوات النفس الأمارة الآن تخادعك تتملق لك. شوف الثانية والثالثة والرابعة، وإذا يصل إلى مسألة إنه ثم لقاء ثم معاصي وتتربت بالمعاصي لا سامح الله، يصل إلى المكان اللي لا يحمد عقباه، بعد واحد يخجل أنه يتذكر تلك المعصية التي يرتكبها، يتذكرها يخجل. ف فكيف أنه يباح به مثلا؟ لذا المطلوب من عندنا هو هذا. من وصية أمير المؤمنين شريح بن هاني لما جعله على مقدمته إلى الشام: اعلم إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروه سمت، يعني ارتفعت بك الأهواء إلى كثير من الضرر، تتضرر يوم على يوم تتضرر. طبعا رواية مفصلة. فلا بد حينئذ من مخالفة النفس. قال الإمام الصادق روح فداه: طوبى لعبد جاهد لله نفسه وهواه، ومن هزم الجند هواه. إذا الهوى عند جنود، النفس على جنود. ومن هزم جند هواه ظفر برضاء الله، ومن جاور نفسه الأمارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمة الله تعالى فقد فاز فوزا عظيما. كل من يجاهد نفسه بالاستكانة والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا من الفائزين. أمير المؤمنين ماذا قال عندما ضربت هامته في مثل هذه الليلة شهادته؟ ماذا قال؟ قال: فزت ورب فاز فوزا عظيما. يا شيعة أمير المؤمنين يا موالون، إذا تريدون الفوز ويحشر الإنسان مع أمير المؤمنين، هذا مقدمته، هذا طريقة، هذا سلوكه، هذه المحجة البيضاء، وهي أنه يخالف نفس الأمارة بالسوء بالخضوع والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الرب من النفس والهوى، وليس لقتلهما في قطعهما سلاح وآلة. تتسلح في محاربة نفسك، فليس سلاح مثل الافتقار إلى الله. دائما قل: يا إلهي أنا محتاجك، أنا فقيرك، أنا عبدك، أنا محتاج إليك، خذ بيدي، استعن بالله سبحانه وتعالى. طبعا الروايات مع الأسف في هذا الباب كثيرة، ولكن أرى أنه العقربات الساعة تركض وأنا لازلت في بداية الطريق. الاستعانة بالحق على النفس، أقرأ لكم هذه الرواية، أنه واحد يستعين بالله على نفسه. دخل على رسول الله رجل اسمه مشاجع، فقال: يا رسول الله اسمع، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ أنا أريد أعرف الله، الحق يعني الله، أنا أريد أعرف ربي، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ قال: معرفة النفس، اعرف نفسك، من عرف نفسه فقد عرف ربه، اعرف نفسك. فقال: يا رسول الله كيف الطريق إلى موافقة الحق، أوافق الحق؟ قال: مخالفة النفس، كلها يربطها بالنفس، يعني مقابل الله النفس، كما أن الشيطان في مقابل الله النفس الأمارة أيضا في مقابل رب العالمين الحق. قال: مخالفة النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ قال: سخط النفس، أسخط نفسك، أديها لنفسك، أديها لنفسك معناته شنو؟ يعني أنه لا تعطيها مشتهياتها، مو تذب نفسك من فوق السطح، لا، يعني مشتهيات نفسك لا تعطيها، نفسك تشتهي لا تعطيها. إسا المعاصي، فقط المعاصي، إحنا الشباب بس المعاصي، ذولاك الأولياء الله يختلف أمرهم، ذاك حسنات الأبرار سيئات المقربين، إحنا إسا فقط بالأبرار نحشي، نكون من أبرارهم إن شاء الله. فلذا اتيان الواجبات ترك المحرمات. قال: يا رسول الله كيف الطريق إلى الحق؟ أنه أصل إلى الحق، أصل إلى الحق. قال: هجر النفس، احجر نفسك. قال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال: عصيان النفس. قال: يا رسول الله كيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال: نسيان النفس. قال: يا رسول الله كيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال: التباعد من النفس. شاف كلها نفس نفس نفس، آخر ايش قال؟ قال له: يا رسول الله فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ أنس بالله، يا أنس بالله، أنس لي. قال: الوحشة من الناس. فقال: يا رسول الله كيف الطريق إلى كل ذلك؟ شلون أوصل هذا المقام؟ أشكون أسئلك ترجع على نفسي. كيف الطريق إلى ذلك؟ قال: الاستعانة بالحق على النفس، استعن بالله، استعانة بالله على هذه النفس الأمارة بالسوء. أمير المؤمنين يقول: والله المستعان على نفسي وأنفسكم، في خطاباته آخر الخطبة يقول: والله المستعان على نفسي، حتى أمير المؤمنين على نفسي وأنفسكم، أقول ما تسمعون، والله المستعان على نفسي وأنفسكم وهو حسبنا ونعم الوكيل. تريد تعرف النفس وكيف تتخلص من النفس، مناجات الشاكين في الليلة يقروها، مناجات الشاكين يشكو نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يشكو نفسه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، أنا هاي نفسي. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة. وين أكو خطايا تركض تبادر، هي تبدأ أولا بالخطيئة. وبمعاصيك مولعة، دائما بمعاصيك مولعة يعني دائما والهانة وتتبع المعاصي. ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع. بس تجي مصيبة تجزع هاي النفس، يطلع من الخطة. إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، مليالة إلى اللعب واللغ. تجي بس تلعب، قل له أكو طوبة يركض، يا أكو محاضرة تعال اسمعها، ما يجي. بعيني أشوف شباب يأخذون هذا على ظهورهم يروحون شعب ليا رمضان يروح يلعب، ميالة نفس تحب اللعب تحب ونسة. الآن خليه على كمبيوتر للعب يشوفه للصبح يقعد يلعب. أما أنه يجي مثلا يجمع لفت آية آيتين يتعلم لفت شنو كلمتين، النفس ما تحب، الضوج الضوج من هذا الحج. ميالة إلى اللعب والله مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوب إلى الذنب تسوفني بالتوبة. اذنبي، واحد من الإخوان سألني أنه أنا أذنب لكن أكره الذنب، قلت له لا ما أنت تتصور تكره الذنب، لو كان تكره الذنب لتركته. لكن هذا أيضا الشيطان بعض الأحيان يصور لك أنه أول يوقع الشاب بالذنب بعدين يسوي نفسه متأذي وشنو هاي سوت هذا الذنب فلان. قلت له الذنب عند أولياء الله عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذنب مثل السم. الآن إذا أكو سم قدامك تشرب له، عند العرفاء الذنب مثل أجلكم الله مثل غائط الإنسان. حقيقة الذنب والمعصية هو غائط الإنسان. أكو واحد يستعمل غائطة يستفاد من غائطة يأكل من الغائط؟ أبدا، النفس تنفر. لذا إذا واحد عرف حقيقة الذنب النفس تنفر. إذا كانت عارفة النفس المطمئنة، واحدة من النفوس في القرآن، بعد النفس اللوامة النفس الأمارة تأتي نفس اللوامة ثم النفس المطمئنة ثم النفس الراضية ثم النفس المرضية، ست نفوس في القرآن الكريم. فالنفس إذا عرفت حقيقة الذنب تتأذى. لذا قلت له في سبيل الشيطان ليقجمرك ويجيب لك هالتصورات والتخيلات، أنت ورا كل ذنب رأسا قم صلي ركعتين ما يخالف، سوي ذنب ما يخالف، لكن ورا كل ذنب طبعا ما يخالف، يعني بعد ما عنده ذيك القدرة اللي يقدر يحارب الشيطان ويحارب نفسه أسير فعلا. إلهي عقلي مغلوب وهواي غالب، فإيش فعلا الهوى غالب، أميني هواي فعلا اتخذ إله هوى. لكن صلي لأنه أمين، وين علمنا روحي فداه صاحب الليلة علمنا، قال أنا لم أذنب لأنه معصوم، لكن لو أذنب لجعلت تحت كل ذنب ركعتين صلاة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. هذه طريقة كلش مهمة للخلاص، وحقك لو ثلاث أربع مرات تسويها بالمرة الخامسة بعد ذاك ذنب تتركه. جرب ورا كل ذنب صلي لك ركعتين، بالخامسة بالسادسة تترك الذنب، طبعا يجيك من طريق آخر بذنب آخر هم صلي ركعتين هم تترك، هذا توفيق إلهي. تسرع بي إلى الحوبة تسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك أشكو إليك عدوا يضلني، عدو يضلني وشيطانا يغويني، عندي عدو شيطان ونفس الأمارة. قد ملأ بالوسواس صدري وحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى يزين لي حب الدنيا، يحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا، عندي قلب قاسي من قساوة القلب جمود العين بعد الدمعة ما تنزل، لأنه من كثر ذنوبه قسى قلبه ومن قسى قلبه جمدت عينه، هاي علامة. لذا يقول له إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما تسرها بالليل يقعد يرى الأفلام يرى المسلسلات طامحة تطمح من البكاء جامدة أما عيونه مفتوحة 12 ساعة 7 ساعات 4 ساعات ساعتين يشوف فيلم أجنبي ليل رمضان عيونه مفتوحة يشوف هاي العين طامحة تطمح إلى ما لا يرضي الله لذا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما تسرها طامحة إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك الآن أطلب من ربي أنه هو الذي يصلح نفسي وين إصلاح النفس هاي النفس عرفتوها الآن ميالة وخداعة وعدوة لكن أكو طريق ينجيك من هذا العدو أهلا وهو طريق أمير المؤمنين روحي فداه شلون اسمع واقعا واحد الإنسان يتعجب عندما يقرأ هذه الأدعية والزيارات في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يرى عظمة ما يترتب على هذه الزيارة يستحب زيارة أمير المؤمنين ولا سيما زيارة أمين الله أمين الله عندنا الله يجعله في طبق من نور ويصل إلى يد الحجة عليه الصلاة والسلام ويمضى ويكون ذخيرة لمن يزور ولمن تزور نيابة عنه عظيم أحسن وأفضل زيارة أصح سندا وأفضل دلالة هي زيارة أمين الله زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فلما تزوره السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله في مثل هذه الليلة إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه زرت أمير المؤمنين شوف النفس وين راح توصل هاي النفس اللي الآن كنت تشكوها تشكو لله عند النفس أمارة بالسوء ميال اللعب وخطر خطر خطر شوفوا بهاي الزيارة وين توصل اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك الله أكبر هاي النفس الأمارة صارت نفس مطمئنة بزيارة أمير المؤمنين يا شباب بزيارة أمير المؤمنين هاي النفس الوسخة القذرة تصبح نفس عالية سامية مطمئنة اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك وحدة راضية بقضائك اثنين مولعة بذكرك ثلاثة مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بل شوف النفس وين وصلت نفس صبورة صارت نفس راضية مرضية صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك شنو هالنفس يا أخي صارت نفس مشتاقة إلى فرحة هاي النفس اللي كانت أمارة بالسوء والشيطان استفاد وظلني وعدوي وإلى آخره وإذا تصل تصل تصل مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك يوم على يوم أتزود بالتقوى ليوم القيامة متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنني أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك الله أكبر مستنة بسنني أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك النفس الإنسانية تصل مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك بحمدك وثنائك الليلة، ليلة الصلح مع الله، ليلة القرب إلى الله، ليلة اللي نتخلص من هاي النفس الأمارة وتصل إلى درجة أن تكون من النفس المطمئنة الراضية المرضية. فارجعي، فارجعي إلى الله راضية مرضية، وادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. الليلة ليلة أهل الجنة السعداء. إيه، خلي الروح إلى لقاء الله في جنة الخلد، في جنة الأسماء. وادخلي في جنتي، يقال جنة الأسماء، فوق الجنان فردوس وسلام ودار السلام إلى آخره. بأي اسم ندخل؟ أنت العالي، فأسألك بحق علي، لأنه صاحب الليلة. الليلة بيت أمير المؤمنين، بيت الحزن، بيت الأسى، بيت المصيبة، بيت الشهادة. واقعا إنسان يتصور، خلي الروح إلى بيت أمير المؤمنين وبجواره، بجوار أسرته، بجوار صاحبة المصيبة السيدة زينب، بجوار صاحب المصيبة لباب الحسن، بجوار صاحب المصيبة لباب الحسين، بجوارهم نجلس ونستشفع بهم ونقول هاي نفوسنا بين أيديكم. أنا نفسي أبارة بالسوء، عملت السوء كثير، أنا أعترف أنا مخطئ، أنا ظالم لنفسي، ظلمت نفسي، لكن إلهي ظلمت نفسي، عندي هؤلاء الشفعاء يشفعون لي. والليلة ليلة الشفاعة، ليلة القدر ليلة الشفاعة، يشفع بعضكم لبعض في الحديث الشريف. فالليلة أريد إن شاء الله عد أمير المؤمنين، عد الحسنين، عد الزينبين، أصحاب مصيبة. ما أدري شلون أقرأ المصيبة، ما أدري شلون أفتح باب المصيبة. أكو في الشعر مع الأسف ما حافظة، لكن مضمونه هذا، أنه ليلة الشهادة أمير المؤمنين عندما ارتحل ويدفن، أول من يلقاه من؟ الرسول الأعظم، ثم بعد ذلك فاطمة الزهراء. أكو فتبشي أن يصور اللقاء بين أمير المؤمنين وبين فاطمة الزهراء. يقال فاطمة الزهراء لما انكسر ضلعها ضمت الضلع على أمير المؤمنين، لما لطمها على وجهها كانت تطأطئ برأسها حتى لا يراها أمير المؤمنين. ما أدري أمير المؤمنين الليلة عندما يرى فاطمة أيضا يضم رأسه، أو يقول لها يا بنت العم، يقول لها يا فاطمة الزهراء كما كسروا ضلعك ضربوا رأسي. إذا في يوم كسروا ضلعك ترى بعد ذلك أيضا ضربوا على هابتي. إذا كان الدم يخرج من بين أضلاعك خرج الدم من هامة رأسي. وحديث بين فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين في هذه الليلة، نتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى. يا غفار يا ستار. يا شباب يا شباب، الله ستر عليكم، تعالوا خلنا نشكر الليلة من الله، نشكر من الله سبحانه وتعالى. كل واحد عنده ذنوب كثيرة كثيرة، واقعا الله أخفى هذه الذنوب على الخلق، على والدتك، على والدك، على أخوتك، بينك وبين رب العالمين سوي ذنب ما فضحك. لاقله الليلة قل له إلهي ممنون إلك، واقعا ممنونك إلهي، ما دام إلى الآن لم تفضحني هذا الستر أدمه علي، لا تفضحني بعد ذلك حتى يوم القيامة، لأنه يوم القيامة يوم تبلى السرائر، يوم الفضيحة يوم القيامة. لذا حتى يوم القيامة إلهي أستر علي. يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. أناجيك يا موجودا في كل مكان، لعلك تسمع ندائي. أنا على لسانكم وعلى لساني، بالخصوص الشباب، ما أدري عندي علاقة خاصة، لأنه اليوم اثنين من الشباب دخلوا علي كسروا قلبي، قالوا سيدنا ادعي لنا، أرجوك ادعي لنا. شفت من كل قلبه، من كل قلبه يقول له ادعي لي. أناجيك يا موجودا في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جربي وقل حيائي. مولاي يا مولاي، أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، ولو لم يكن إلا الموت لكفى. كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. مولاي يا مولاي، ناجي ربك أنت وقاعد ظلمة، هنيئا لك هنيئا لك. افتح باب قلبك لله، هذا القلب الذي سرقه الشيطان اليوم رجع إلى الله، لأنه هذا القلب لله. قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن عرش الله. اليوم حاول أنه ترجع الدار إلى صاحبه. مولاي يا مولاي، حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا. فيا غوثا فيا غوثا فيا غوثا ثم واغوثا بك يا الله، من هوى قد غلبني وبالعدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مولاي يا مولاي، إن كنت رحمت مثلي في هذه الليلة يا رب، إن كنت رحمت مثلي فارحمني يا الله، إن كنت رحمت مثلي ولا أعلم بذنوبي فارحمني فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني يا قابل السحرة اقبلني، يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. ارحمني يرحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري، مقلدا عملي قد تبرأ جميع الخلق مني. عجيب، قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي، ومن كان له كدي زوجتي وسعي أولادي. فإن لم ترحمني فما يرحمني، ومن يونس بالقبر وحشتي، ومن يلتق لساني إذا خلوت بعملي. وسألتني عما أنت أعلم به مني، فإن قلت نعم أنا مسوي هاي الذنوب، فأين المهرب من عدلك؟ وإن قلت لم أفعل، قلت ألم أكن الشاهد عليك؟ فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابيل القطرات، عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران، عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق. يا أرحم الراحمين وخير الغافرين، يا أرحم الراحمين وخير الغافرين، يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا عظيم الشريف حتى يكون جرف هذا الواجب جرف القرآن وبنور القرآن. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. رجاء أن نكرر أن تجعلني من عتقائك من النار برجاء المطلوبية أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني اطلبوا حوائجكم من الله. اول حاجه تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان. واحد من الاخوان كتب لي انه يطلب من الله ذريه صالحه، فله ان شاء الله ولكل من لم يكن عنده اولاد اللهم ارزقهم ذريه صالحه. اللهم شافي كل مريض ومريضه، البسهم ثوبي الصحه والعافيه الساعه الساعه، ارحم امواتنا، وفقنا لما تحب وترضى. سئل الرسول الأعظم أفضل حاجة ودعاء في ليلة القدر ما هي؟ قال العافية. اطلب العافية من الله، اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. ضع القرآن على رأسك بكل توجه، في ظل القرآن، في ظل القرآن وفي ظل محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله جل جلاله. إلهي بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد صلى الله عليه وآله من المدينة إلى النجف. إلهي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي عليه السلام من النجف إلى المدينة مرة أخرى. إلى وين؟ نزور قبر فاطمة الزهراء. تعرفون؟ لا لا ندري، لذا نتحير بالمدينة وين نروح. يقال تارة في بيتها دفنت، تارة يقال لا دفنت عند رسول الله، دفنت في البقيع. لذا يستحب في هذه الأماكن أن تزار فاطمة الزهراء. لما أخفي سرها؟ حتى تبين مظلوميتها إلى أن يظهر ولدها المنتقم صاحب الهابر ويأخذ حقها من أولئك الذين ظلموها. إلهي بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة عليها السلام. يا أمه تسمحين نروح للبقيع؟ خلي نروح للبقيع. أربع قبور، لا ضوء لا زائر الآن أبدا، مظلومية أهل البيت شوفها بالبقيع. إلهي بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن عليه السلام من البقيع إلى كربلاء بين الأخوين بين الحسن والحسين. خلي روح الكربلاء عند الإمام الحسين عند الشهداء اللي ذول الآل بجوار الإمام يطوفون ذلك الحرم الشريف. هنيئا لهم هنيئا لكم. إلهي بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين عليه السلام. إلهي بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين عليهم السلام. إلهي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي عليه السلام. إلهي بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد عليهم السلام من بيت الإمامين الكاظمين. إلى وين؟ إلى الكاظمية. ما راح أوديكم للحرم، أوديكم في سجن، سجن آخر سجن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، شاهك بن سندي. علي بن سويد يقول دخلت وجدت الإمام عليه الصلاة والسلام في جامعة، الجامعة شنو؟ السلسلة توضع في الرقبة حديد، والإيدين والرجلين، وطامورة، ظلام. دخلت عليه رق قلبي، قلت له سيدي الله يساعدك على هاي الجامعة وعلى هاي المصيبة. قال لا شيء يا علي. قلت لا شيء، هناك مصيبة أعظم من هذه؟ قال بلى يا علي. قلت سيدي وما مصيبتك؟ قال يا علي هذا سندي يأتي ويضربني عند صلاتي، كل ما يجي عند صلاتي يضربني. قلت يضربك سيدي؟ قال بلى. سيدي هاي مصيبة عظيمة؟ قال لا لا شيء يا علي. هل هناك مصيبة أعظم؟ قال بلى، عندما يضربني يسب أمي فاطمة الزهراء. هذا اللي ما أتحمله. يا مولاي يا موسى بن جعفر، يا مولاي يا مولاي يا مولاي. إلهي بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر عليهم السلام. إلهي بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى عليه السلام. إلهي بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي عليهم السلام. إلى سامراء، إلى العسكريين المظلومين. إلهي بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد عليهم السلام. إلهي بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي عليه السلام. إلهي بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة عليه السلام. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. الآن ساعة استجابة الدعاء. والله العظيم الله يستجيب لكم أي دعاء الآن تدعو يستجيب. لكن الاستجابة لله أربعة أقسام إن شاء الله ليلة القدر الثالثة أذكر هذا المعنى. فلذا أي حاجة اللي عندك دنيوية أخروية صغيرة كبيرة حتى ملح الطعام الله يقول لك اسأل من عندي، فاطلب حاجتك إليك لأقربائك لجيرانك أصدقائك، لا تبخل لا تبخل. يقول جلست عند الإمام ليلة القدر إمام الصادق فوجدته يدعو إلى السحر إلى المؤمنين والمؤمنات وأنا أؤمن بعده. لذا لا تبخل، ادعو للكل، حتى عدوك، ماكو عدوك من أقربائك ادعي له الليلة، قل له إلهي غفرت له غفرت له اغفر عني. اطلب حوائجكم من الله حتى نطلب الحوائج العامة من الله سبحانه وتعالى. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما وجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله شافنا وعافنا واعف عنا يا الله. اللهم ارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاءه وألطافه ورحمته واجعل صلاتنا ليلتنا أعمالنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة حوائجنا به مقضية دعانا به مستجابة. اللهم شافي مرضانا شافي مريض كل مؤمن ومؤمنة ألبسهم ثوبي الصحة والعافية أدي ديون المديونين زوج شبابنا بخير وعافية زوج شاباتنا بخير وعافية من لم يكن عنده دارا فارزقه دارا وسيعا اللهم ما طلبنا وما لم نطلبه وهو بصلاحنا أنزله علينا الساعة، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. تفضلوا تفضلوا وقعدوا، نقرأ الدعاء دعاء الفرج، وإن شاء الله يتحفنا سماحة الشيخ باعتبار ليلة المصيبة إن شاء الله يأخذنا إلى صاحب المصيبة الليلة مع وصاياه ومع ما جرى في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه في كل ساعة.